سؤال عن الساعة، وهي أخطر الأمور، نهاية الدنيا، نهاية الدنيا، بدء الآخرة، يوم الحساب، يوم التغارب، يوم الفضيحة، يوم الزلزلة، يوم القارعة. أقل من ذلك لا يعلمه. لذا يتبرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرع من علم الغيب ومن أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فيأمره ربه بهذا التبري فيقول قل، أي أخبركم يا محمد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فهو من باب أولى لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، وإذا كان لا يعلم الغيب فيما يختص به فكيف يعلم الغيب فيما يختص بعلم الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، الاستثناء هنا بمعنى إلا إذا شاء أن يعلمني، إلا إذا شاء أن يعلمني من أمور الغيب شيئا. لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله أن يمكنني فأحرص على ما ينفعني وأبتعد عما يضر لي. ولو كنت أعلم الغيب الذي تسألونني عنه، ولو كنت أعلم الغيب أي ما يكون في الغد، لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو علمت متى تربح التجارة لتاجرت، ولو علمت متى تكون كاسبة لتوقفت، لو علمت متى يكون الغيث لزرعت، ولو علمت متى يكون الجد لاختزنت. وهكذا لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. متى يكون النصر؟ أدخل الحرب. لو هناك هزيمة لا أدخل الحرب. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مسني سوء لأني أحترز وأحترز طالما علمت أن هناك سوء، وما مسني سوء. إن أنا إلا نذير وبشير لكم المؤمنين. صلى الله عليه وسلم. نذير ينذر الناس وينبههم ويحذرهم، وبشير يبشر الطائعين، يبشر المؤمنين. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، لأنهم هم المنتفعون بالإنذار فيرتدعون، وينتفعون بالتبشير فيأمنون ويطمعون في رحمة الله. هو نذير للناس جميعا وبشير للناس جميعا، لكن الذي ينتفع هو المؤمن. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من زعم أن محمدا يعلم ما يكون في غد فقد أعظم على الله الكلية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ينتقل الكلام بعد ذلك عن قصة الخلق، خلق الإنسان، وكيف أنه يسهو عن من خلقه، وكيف يلجأ إليه وقت الشدة وينساه وقت الرخاء. يقول عز من قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربكم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، الكلام عن آدم وحواء في الجنة، فلما تغشاها انتقل الكلام عن الذرية في الدنيا. إذ لم يحدث ذلك في الجنة، وإنما حدث بعده الإحباط. أو الكلام عن الإنسان عموما، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها أي من جنسها. فإن كان الكلام عن آدم وعن زوجته جعل منها من ضلع من أضلاعها من جزء منها، وإن كان الكلام عن الناس وعن الذرية فمنها أي من جنسها نفس الجنس. خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، ليطمئن ويأنس ويستأنس. فالإنسان محتاج للأنس، الإنسان محتاج للأنس، ولا شيء لا يحتاج للأنس إلا الله، إذ كان ولم يكن معه شيء. جعل منها زوجها ليسكن إليه، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، تغشاها تبصر بها. الغشاء الشيء المحيط بالشيء، الغطاء. تغشاها كناية بديعة راقية يقنى بها عن الدماع والوقاع. يعلمنا ربنا تبارك وتعالى الأدب في اختيار الألفاظ، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. والفحش التعبير عن الأشياء المستقبحة بألفاظ صريحة، لكن الله يعلمنا الكناية. فلما تغشاها، أنت تفهم، أنت تفهم المعنى كناية. فلما تغشاها وكأنه صار غطاء لها وصار غطاء له، أي وما إلى ذلك كناية، حملت حملا خفيفا. النطق العلق خفيف لا تشعر به. المرأة في أول الحمل لا تشعر بالحمل، في بدايته لا تشعر به، حملا خفيف. الحمل ما كان في البطن أو في رؤوس الشجر، الحمل ما كان على الظهر أو على الرأس. فإن حملت شيئا على رأسك فهو حمل، وإن حملت شيئا على ظهرك فهو حمل، أما ما في بطن المرأة فهو حمل. وقال بعضهم قد تستخدم الكلمة مكانا أخرى. حملت حملا خفيفا فمرت به، أي فاستمرت به، فمرت به فاستمر بها، فمرت به لم تلق له بالا، لم تلق له بالا، ذهبت وقعدت وقامت وغلست، فمرت به وقرئت، فمارت به من النور، يوم تمر السماء مورا من النور، فمارت به، اي ذهبت وجاءت وقعدت وقامت وانصرفت وغلست ونامت ووقفت، فمارت به وقرئت، فمرت فمرت به من المرية الشك. جاءها الشك، أهي مريضة؟ أهي حامل؟ وكل النساء يحدث لهن ذلك، تتقيأ، أهو برد؟ أهو لحم؟ امتنعت الدورة أتأخرت أم هو الحمل؟ فمرت به، شكت، حدث لها الشك لخفة الحمل وعدم تيقنها منه، حملت حملا خفيفا فمرت فمارت فمرت به. فلما اثقلت صارت الى الثقل، فلما اثقلت اثقلها الحمل، اثقلها، اثقل حركتها، تقوم بهدوء، تقعد بهدوء، تبطئ حركتها، تشعر بالثقل، تقل الحركة، تضعف على المجهود. فلما أثقلت هي صارت بالحمل ثقيلة، أو أثقلت، أثقلها حملها، إنها أثقلت. إذن فقد تيقنت، تيقنت من الحمل، وتيقن زوجها كذلك، انها تحمل في بطنها جنينة. وبما يدعى الى الله اذ لا يدرى ما في بطنها ولا يعلم ما في الارحام الا الله. وكل ما يزعمون هؤلاء بالاجهزة المختلفة لتعيين نوع الجنين محض افتراء. ابدا مصادفة قبل صادفة. كثيرا ما تكذب تلك التقارير وكثيرا ما تخدع تلك الاجهزة. وكلكم يعلم وكلنا لنا في ذلك خبرة. فلما اثقلت دعوا الله. هما الاثنان ربهما. اذا فالتوحيد قائم اقروا لله بالالوهية واقروا له بالربوبية لانهم رأوا انه خلق من الماء بشرا. لانهم رأوا ان لحظة اللذة والاستمتاع والتي لم يخطر على بالهما نتيجتها اكبرت. واذا بالبطن خفيفة واذا بالبطن بعد ذلك ثقيلة واذا بها تنتفخ واذا بالحركة فيها لا دخل لهم بها ولا سيطرة لهما عليها. هنا علم بوجود الله. وحين حست بالتطور التطور في الخلق التطور في الشكل التطور في الوضع اذا فهذا الذي ينمي النطفة ينمي العلقة. هذا التضخم من اين؟ من المربي الذي يأتي بالشيء وينميه ويوصله الى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. دعوا الله ربكم لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الصالح هنا ليس الصالح بمعنى الصلاح في الدين، وانما الصالح هنا بمعنى الصلاح في الخلقه. فهي لا تدري ما في بطنها أينزل سليما أم ينزل معيبا؟ أينزل كاملا أم ينزل ناقصا؟ أينزل مبصرا أم ينزل أعمى؟ أينزل سميعا أم ينزل أصما؟ لا تدري ولا يدري ذوها ولا دخل لهما. فيسألان الله ويلجأان إلى الله أن يرزقهما بالسليم والسالم من الولد. لئن سلط على انفسهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن بالتاكيد من الشاكرين على نعمائك المقرين بفضلك. فاستجاب لان الله يستجيب للمؤمن والكافر. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فلما آتاهما صالحا واستجاب لهما ونزل الولد سليما صارخا كامل الأعضاء جعل له شركاء فيما آتاه. والشرك هنا أنواع منه الجلي ومنه الخفي. أنواع منها ما اخبرنا به السابق المصدوق صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطره ابواه يهيجانه او ينقصرانه او ينجسانه. ده كنوع. نوع نزل الولد عبد الله عبد الرحمن عبد الشكور عبد الاله. فإذا به يسمونه عبد العزة عبد مناة عبد الحارث وهكذا عبد النبي عبد المسيح. شركة كذلك أم هو عبد لله؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. شركا قراءة ذبحوا القرابين من أصنام ولطخوها بدماء القرابين بدماء الذبائح، جعل له شركا فيما آتاهما. من بعض انواع الشرك الخفي ما يفعله بعض الجاهلون، لولا الطبيب لمات الجنون، لولا حذق الطبيبه المولده لماتت الام اثناء الولاده، لولا كذا لكان كذا، ولولا كذا لكان كذا. وذاك نوع من انواع الشرك. لولا الله ما كان شيء، وهو الخالق للاسباب كلها والمسببات. وكما قال قالوا كيف يكون ذلك؟ قال يقول لولا الكلب لتركنا البارحه، وكان الكلب هو الحام والحارس والحافظ هو الله. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. تعالى تقدس وتعظم وارتفع سبحانه وتعالى عما يشركون. يشركون معه الأصنام، يشركون معه الأوثان، يشركون معه بعض خلقه. تعالى الله عما يشركون. ويأتي السؤال التوبيخي والتقريعي والاستنكاري، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ تعجب، تعجب يا سامة، تعجب من سفاهة القوم، من سفاهة المشركين، من سفاهة عبدة الأصنام. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ والغريب في الآيات التالية الكلام عن الأصنام والأوثان بصيغة العاقل، بصيغة العاقل. ألهم أرجل يمشون، لم يقل تمشي بها. وهكذا في كل الكلام، في كل الآيات التالية، حتى لم يكرر كلاما سوف تلاحظ أن صيغة الكلام كأنه يتكلم عن عاقل. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كلام عن العاقل، لم يقل وهي تخلق، لأنهم ارتقدوا النفع والضر في الأصنام. حين اعتقدوا ذلك خاطبهم بما يعتقدون تقريعا لهم وتوبيخا لهم واستنكارا. أي سيكون ما لا يخلق شيئا، هل خلقوا ذبابة؟ إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابة ولو اجتمعوا له. هل يخلقون حبة؟ هل خلقوا شعيرة؟ هل علماء الدنيا بأسرها بعلومهم وسيولهم وما وصلوا إليه حتى صعدوا إلى القمر والنجوم، هل يمكن بجميع المعامل أن يخلقوا حبة قمح، حبة، حبة قمح، حبة من الشعير، حبة شمس؟ لم يمنع، لم أبدا من الله. لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ليس ذاك فقط، ننظر الى الكلام عن ضعفهم، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. يا رب، لا هو الذباب ضعيف يحط على الطعام، يرشق رشفه من ماء او من عسل او من حلو او من شيء. هل جميع معامل الارض تستطيع ان تستخلص من الذبابة تلك القطرة او تلك الرشفة؟ هل لا بد من الله؟ فان يسلم من الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ الأصنام مخلوقة، الاصنام مخنوعه، الاصنام بالقارون بالابنين بالادوات، تقطع الخشب وتقطع الحجر وتشكل انت ذلك، تصنعها ثم تعبدها، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. هل تنصرك الاصنام يا عابد الوثن؟ هل تنصر نفسها؟ في دين الاسلام كان العم بن الجموح من سادات العرب صنم يعبده منزوم يده، وكان له ابن اسمه معاذ، معاذ بن عمرو بن الجموح اسلم، واسلم معه معاذ ايضا، معاذان شابان اسلم. فذهب الى ذلك الصوم في يوم ولطخوه بالاوساخ والاقبار، فاصبح عمرو وجد صنمه والهه قد تلطخ بالاقبار والانجاز، فاخذه فطهره وطيبه ووضعه. في اليوم التالي ذهب ليلا الى الصنم فلطخاه بالاوساخ والاقدار وعلق في رقبته سيفا، فاصبح عمرو فاذا بالصنم في رقبته السيف لم يستخدمه ولم يدفع عن نفسه تلك الاوساخ والاقدار، فاخذه ورفع السيف وطهره وطيبه ووضعه. فجاء في اليوم الثالث وجاء بكلب ميت وربطوه مع الصنم، واخذ الصنم بالكلب الميت قرينان والقياه بكلبه في البئر، وجاء عمرو بن جموح يبحث عن صنمه فلم يجد، فبحث فوجده يلقى في بئر مهجور مربوط مع الكلب الميت، فانشد شعرا يسفر فيه فكره وعقيدته، وخر ساجدا لله واسلمه وحسن اسلامه، واستشهد عمرو بن جميح في غزوه احد رضي الله عنه وارضاه. يقول الله تبارك وتعالى لهم منكرا عليهم مقرحا مودخا، ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. هل ينصر الصنم نفسه؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوهم إلى الهدى، والخطاب للمشركين، إن تدعوهم أي تدعو الأصنام لهداياتكم أو إرشادكم للطريق السليم أو لأي شيء، أفعل أو لا أفعل، أين الصواب وأين الخطأ؟ أين الرشاد وأين الغي؟ ادعو الصنم ما شئت. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. أتبعه مضى خلفه ولم يدرك، اتبعه مضى خلفه ولحقه وأدركه. قراءتان. وإن تدعوهم، والكلام قد يكون للمسلمين للمؤمنين خطاب لنا، يقول ان تدعوهم اي انتبهوا هؤلاء المشركين الذين اشركوا ويدعون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ان تدعوهم الى الهدى لا فائده، لا فائده من دعاء المشرك ولا فائده من دعوه الكافر، ختم الله على قلوبهم. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم لا يتبعوكم، سواء عليكم، استوى الامر، دعوتموهم ام انتم صامتون. أي الكلام للمشركين تبكيت، ها هي الأصنام، سكت أو ناديت استوى عليك الأمر، هل يجيبك الصنم؟ هل يجيبك الوثن؟ إذا سألت الوثن أن يهديك هل يهديك؟ إذا سألت الوثن أن يتبعك هل يتبعك؟ وإن تدعوهم إلى هدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعيتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله, هذا هو القول الفاصل, عباد أمثالكم عباد, وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أصنام من الحجارة والحجارة تعرف ربها, من الخشب والخشب يعرف ربها. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم أمر لكنه أمر عجيز فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هل أروني إن دعوت الصنم أيأتي إليك؟ هل يسمعك؟ هل يراك؟ هل يمشي؟ هل يتحرك؟ فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين في أنها تشفع أو تنفع أو تضر. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى كيف هم في سفاهة وجهالة, وكيف أن الأكمل يعبد الأنقص والأدون فيقول ألهم أجر؟ أنت أيها الإنسان لك رجلان ولك يدان ولك عينان ولك أذنان تسمع وتبصر وتتحرك وتدرك وتذهب وتجيء وتبطش, هل هؤلاء الذين تدعون من دون الله لهم هذه الجوارح, لهم هذه الأعضاء؟ إذا فهم أدنى منكم وأقل منكم, فكيف يعبد الأشرف الأدنى والأكبر الأخف؟ ألهم أرض يمشون بها؟ ألهم أيد يبطشون بها؟ بدم الطاء يبطشون قراءة, يبطشون بكسر الطاء قراءة لغة بمعنى واحد. ألهم أرض يمشون بها؟ ألهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ وجاء مع كل عضو بفائدته, لأنهم حين صنعوا الأصنام جعلوا لها عيونا من الجواهر, وجعلوا لها آذان, وجعلوا لها أيدي وأرجل. لذا يقول أرجل, نعم لها أرجل, لكن هل يمشون بها؟ لهم أيد, هل يبصرون بها؟ لهم أعين, هل يبصرون بها؟ لهم آذان, هل يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم. حين هددوه بالأصنام وخوفوه, حين سب أصنامهم وأوثانهم خوفوه بها, تضرك وتفعل فيك وتفعل بك وكذا وكذا وكذا, ها هو يتحداهم. قل ادعوا, أي قل يا محمد لهم ادعوا شركاءكم جميع الأصنام وجميع الأوثان, ثم كيدوني فلا تنظروني. ذاك هو الأصل, حذفت الياء لبلاغة الكثرة عليها. قل ادعوا شركاءكم جميعا ثم كيدوني. الكيد المكر, الكيد الحيلة, أي دبروا واحتالوا وامكروا كي تضروا بي أو تفعلوا بي أو تقتلوني أو تفعلوا ما تريد. أنتم وأصنامكم ثم كيدوني فلا تنظرون, فلا تنظروني, لا تعطوني مهلة. وكلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقالها إبراهيم من قبله, وقالتها الأنبياء جميعا للمشركين والكفار من أقوامهم. وقال أنيح, جمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اخضوا إلي ولا تنظرون. قالها نوح وقالت الأنبياء. هل أضر المشركون بهم؟ هل استطاعت الأصنام أن تنفع أو أن تضر؟